وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والأيمان، وزاد الشارح في النذر والإيلاء والقسم بين الزوجات. يقول: وزاد الشارح للكتاب: لا تصح الوكالة في النذر والإيلاء والقسم بين الزوجات. كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه، كالقسم بين الزوجات، هذا مختص به. نعم.